نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الله الميمني من الرياض، يقول: ما المقصود في البركة في الطعام وفي الأهل وفي الأولاد، وكيف تستجلب البركة في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله وبعد، قال الله عن عيسى مريم: واجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، واجعلني مباركا أينما كنت. أخبر أن الله جعل مبارك أينما كان وحيث حل فإنه مبارك. إذن فالبركة من الله جل وعلا. البركة تكون في البيع بالصدق والأمانة، البيعان بالخيار ما يفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بيعهما. والبر في الطعام إذا سمى الله عليه وحمد الله وسمى عليه، فإن هذا الطعام إذا سمي الله عليه بارك الله فيه وكفى القليل الكثير. البركة في الزوجة أن يجعل الله منها عاقبا صالح، وأن تكون يعني صالحة تقرب بين زوجها وأبيه وأمه وبينه وبين رحمه. بركة على البيت تزيده اطمئنانا وانشراح صدر، وتعينه على بر والديه وإرحامه وعلى كل خلق كريم وفاضل. البركة في الأولاد أن يجعل فيهم برا بأبيهم وإحسان إلى أبيهم وقيام بخدمة أبيهم إلى آخره. البركة في المسكن أن يرزق له في السكينة والأنس والعافية، ويدفع مكائد الشيطان ويذهب عنك الهموم والغموم. فكل شيء حلت به البركة فهو خير، سواء في المال، في الزوجة، في الولد، في المرخوب، في المزرعة، في كل شيء. المهم أن يجعل بركتك في هذه الأشياء، فاسأل الله البركة والتوفيق والسلام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم، هذا محمد عبد الله من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم وفي أقوالكم وأعمالكم، ما هي نصيحتكم لمن يعاني من الفتور في العبادات القولية والفعلية؟ يا إخواني، لا بد من جهاد نفس وحمل الخير، لا بد من صبر على الطاعة كما لا بد من صبر على المعصية. فالطاعة طريقها بعيد، لا من صبر عليها والثبات عليها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة ونعيمها بتوفيق الله لا تنال إلا بالأعمال الصالحة بالجد والاجتهاد، والأعمال الصالحة مستمرة التي يستقيم عبد عليها. والنار وعذابها لا ينجي منها إلا طاعة ربه واستقامة طاعته وإعراضه عن الشرك بالله وسائر المعاصي والآثام. فيا إخواني، الصبر لا بد منه. يقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، فمن صبر على الطالب أدائها، وصبر عن المعصية باجتنابها، وصبر على أقدار الله المؤلمة بتحملها والرضا بها، كان من الصابرين حقا. عليك أخي المسلم، كلما شعرت من نفسك بضعف، أن تلجأ إلى الله وتسأل الثبات والقوة على الطاعة، وأن يعينك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا عبد الله أحمد من جدة يقول: هل في طلب الإنسان من غيره ممن يرى على ظاهره الصلاح أن يدعو له بظهر الغيب؟ هل في ذلك ضعف في التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ هو الأصل فينا أن ندعو الله مباشرة ونرفع أكف الضراعة إلى الله، لأن الله ليس بيننا وبين واسطة، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وهو القائل لنا: ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والقائل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلينا جميعا بتقوى الله والحرص على دعائه ورجائه. لا مانع أن تقول لأخيك ادعو لي يا أخي في ظهر الغيب، لأن الحديث: إذا دعا الرجل أخي في ظهر الغيب قال ملك: ولك مثل ما دعوت به. فكان بعض يقول: أدعو لأخي لأنال دعاء ملك، حيث يقول: ولك مثل ما دعوت به. لكن كوني أتوجه إلى الله مباشرة وأرفع يدي إلى الله في سري وعلانيتي وخلواتي، أرفع إلى الله حاجتي وضرورتي، هذا هو المطلوب منا. بعضهم حفظكم الله يعطي بعض الناس مبلغ من المال ويقول: ادع لي. هذا عمل طيب، يعني دعاء بأجرة، لكن الحقيقة هذا لا أصل له. يعني يعطيك ويدعو لك، أنت صدق عليه وأحسن يدعو لك، أما أن تقول خذ خذ وادعو لي معك، يعني كأن أجرة. يا أخي ما لك حاجة بهذا الشيء، أنت تعلم أن الله يسمعك ويراك، عبد من عباد، أرفع يديك إليه، ما بينك وبينه حجاب، ما بينه واسطة أبدا، يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول وقد رمز لاسمي بصالح البلوي، يقول: هل يجوز استفتاء أكثر من عالم، وفي حالة اختلاف الفتية هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط؟ أولا يا أخي يسن لك أو يجب عليك أن تسأل أهل العلم، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتسألوا أهل العلم عما أشكل عليك في أمر دينك ودنياك، تسأل من تثق بدينه وعلمه وأمانته، ممن عرف بالخير والصلاح والتقوى والعلم النافع والسير طيبة. وإياك أن تكثر السؤال على العلماء لكي يتاح لك من يرخص لك ويتولى لك. لا، اسأل العالم الذي تأمن به الخير، واثبت على سؤاله واثبت على جوابه، ولا تنتقل لغيره إلا إذا تبين خطأ الأول. أما أن تسأل العالم فلاني والعالم فلاني تقول لعل هذا أيسر، لعل هذا، ما يصلح شيء، أو تغير صيغة السؤال لهذا فيفتيك على قدر صيغتك، وصيغة السؤال لهذا فيفتيك على قدر صيغتك، لا يصلح. اجعل السؤال واحدا والجواب واحدا، وإياك والتردد بين العلماء بالمسائل لكي يوجد رخصة، فإن الواجب قبول الحق والعمل به. مستمعين الكرام، أنتم معنا في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله، انتقل إلى سؤال آخر بعثته الأخت أم بكر من الجوف، تقول: امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث، وفي ذات مرة شعرت بمن يأمرها بسبب امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث وفي ذات مرة شعرت بمن يأمرها بسب القرآن وسب الله، فما كان منها إلا أن بكت، فكيف العلاج والخلاص من هذا الوسواس؟ يا أختي، هذا موقف شيطاني أعاذك الله من شره. يا أختي، الوساوس ضرب من الجنون، لا يستطيع أن يستقيم على الطاعة إلا إذا حارب تلك الوساوس وابتعد عنها وتخلص منها بكل سبيل. إياك والإنقياد الوساوس، توضئي مرة واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل أن الرجل منا يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. حقيقة الأمر، أما الإنقياد للشيطان بكل وساوسه، نترك الواجبات، نقع في المحرم، هذا خطأ. ثم أيضا كنت قضاء الحاجة وليس لك قضاء الحاجة، كلها ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر طعام، ولا وهو يدافع الأخبثان، يدافع الأخبثان لكن يدافع حقيقة، أما الوساوس فلا. ثم هذا الشيطان يسب المصحف، هذا عدو لك يسب المصحف، لأن الشياطين يأمرون أتباعهم بسب الله وإلقاء القدرة على المصاحب وإلقاء المصاحب دورات المياه إلى غير ذلك من الناس والأوساخ، هذه كلها من وحي الشيطان. فإن الشياطين أهل القذارة ونجاسة، والملتصق بهم وتعاملهم معهم فيهم القذر والخبث والنجاسة في الاعتقاد والظاهر والباطن، الله به عليم. فهذه فتنة من الشيطان، فارفضي ذلك وتوبي إلى الله وأكثر من ذكر الله، أسأل الله أن يدفع عنك البلاء والسوء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل من اليمن مقيم في المملكة يقول، وهو عبد القوي عبد الله: إذا كان لي جار لا يصلي أو كان على بعض المنكرات وقدمت له النصيحة أو أعطيته بعض الأشرطة التي تدله على الصواب، هل أكون بذلك أديت له النصيحة؟ وما هي ضوابط النصيحة؟ يا أخي الجار له حق عليك، بذل المعروف وكف الأذى. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فمن إكرام الجار، وهي أعظم الكرامة، النصيحة له بالرفق واللين، وأن تنصح لله فيما بينك وبينه، تقول: يا أخي الصلوات الخمس الركن الثاني من أركان الإسلام، عمود الإسلام، أراك مقصرا في أدائها في المساجد والمسلمة من ذكر الله وإقام الصلاة، فلما تأخرت عن الجماعة؟ وأني لا أظنك تصلي في بيتك لكنك تأخر عن الجماعة، فتحث على الصلاة وعلى المحافظة على الجماعة. لا تقول أنك ستصلي إن شاء الله، إنما أظنك لا تصليها إلا في البيت، واتق الله واغتنم حياتك، فإن صلاة في المسجد مع الجماعة تفضل عن صلاة فرد بخمس وعشرين ضعفا. ترغب في ذلك وتحذره من الشر ووسائله، وتعطيك طيبات ونصائح، وتتصل بين والأخرى، لعل الله يهديه على يدك ويمن عليه بالهداية، وربك على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وذكر أنه يقول: ما هي ضوابط النصيحة؟ ضوابط النصيحة أن تكون النصيحة بإخلاص لله جل وعلا، أن تخلص نصحك لله. ثانيا أن تكون النصيحة سرا بينك وبين المنصوح. ثالثا أن تحدد أهداف النصيحة، ما تنصح فيه؟ شيء معين، يقول عن الصلاة، عن التساهل بالمحرمات، يعني حدد الموضوع الذي تنصحه فيه، لعل الله أن ينفع نصيحتك. واكتمها واجعلها سرا بينك وبينه، لا يدري عن أحد، لا يدري عن أحد، حتى تكون خاصة لله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل يقول: ما طريقة زكاة الأرض المعروضة للبيع؟ الأرض الموضوعة المعروضة للزكاة. قال سمرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة عما نعد للبيع، فتقومها كل عام بقيمتها التي هي الآن، سواء أقل من قيمة شرائها أو أكثر أو مساوي، وتخرج ربع وشو قيمتها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه بعض الأسئلة من أحد الأخوة المستمعين الكرام، وهو الأخ عبد الرحمن، يقول: أنا إمام مسجد، وبعد قراءة الفاتحة الجهرية أقرأ مرة ثانية سرا، هل هذا جائز؟ كيف؟ يقول: أنا إمام مسجد، وبعد قراءة الفاتحة الجهرية أقرأ مرة ثانية سرا، أقرأ الفاتحة مرة ثانية، ما حكم ذلك؟ هذا لا دليل عليه، قرأت بها جهرية انتهى الموضوع. أما إعادتها فلا حاجة ثانية، لأن الفاتحة ركن في كل ركعة مرة واحدة، أما أن تعيدها بعد الجهرية فلا أصل لهذا الشيء. نعم. سؤاله الآخر بارك الله فيكم، يسأل عن أثر الظلم على الفرد والمجتمع. أثر سيء، يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سؤال آخر يقول: لدينا منزل في القرية للإخوة والأخوات وأنا معهم، هل يجوز لي إعطائهم من الزكاة لترميم المنزل؟ لا، إن كان منازل الخاصة لهم، المنازل الخاصة لهم إذا ترميم وعد أعطهم الزكاة، أما بيتك فلا تعطي زكاتك لترميم المنزل الذي أنت شريك فيه، أما إن كان المنزل خاص لهم نعم. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. يسأل السائل أبو عمر عبد الله من مكة المكرمة، يقول: هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من رجل تكرهه وزوجت له قسرة؟ الأصل أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، وإذا لم ترضى فلا يصح الزواج. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة حتى تستأذن. فإذا زوجت بغير إذنها أو رأت بزوجها أخلاقا سيئة من قلة طاعة وعمل معاصي وسوء معاشرة، فلها أن تختلع منه على باتفاق عند القاضي لتدفع له ما دفع وترتاح من شره وأذاه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر محمد صديق من تبوك، يقول: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد؟ لا يجوز، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى صوم يوم الاثنين عن قضاء لا يجوز يقول أجعله عن صيام الاثنين نافلة، لا بد من تعيين النية لتعيين العمل لهذه النية، أما يجعل عمله فلا يصلح. أيضا السائل بارك الله فيكم يسأل عن السترة في الصلاة، ما مقدارها وما حكمه؟ السنة للمسلم إذا صلى أن يصلي إلى شيء يستر من الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر واليد منها. والسنة أن تكون ثلثي ذراع، ثلثي مقدم وأخذ الرحل أي ثلثي ذراع، فإذا وضع أمامه ما يقام يعني يصل إلى ثلثي ذراع فإن ذلك سترة له فليصلي وراءها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا أنتقل إلى السائل آخر الذي رمز لاسمه بميم صاد عبد الله، يقول: إذا سافر المسافر بعد دخول وقت الصلاة، أي أن الوقت دخل عليه وهو في البلد ثم سافر، فهل يقصر أم يتم؟ بعضهم يقول إذا دخل الوقت عليه وهو لم يسافر ثم أراد السفر فإن ذلك فرض، يصليه تام غير مقصور، لأنه ما يبدأ القصر إلا إذا فارق مكان إقامته. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل التورك يكون في الصلاة الرباعية فقط؟ هذا هو الأصل، أن التبرك الرباعية والافتراج في الثنائية. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على الاتكاء على العصا؟ الآن ما أحفظ شيء في هذا، لكن يذكر من السلف أنهم فعلوه. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يا حفظكم الله، محمد سالم من أبها، يسأل حفظكم الله عن الضابط الشرعي في الجمع والقصر في حال المطر. إذا نزل مطر قبل المغرب واستمر نزوله أثناء المغرب، نزل قبل المغرب واستمر نزوله، فإن هذا يسبب الوحل، فيجوز الجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء لأجل المطر. وكذلك لو جاء مطر أذان الظهر واستمر نزوله وخشي الناس ألا يستطيعوا الرجوع إلى المسجد ثانيا، جاز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر. نعم بارك الله فيكم. محمد بدر من تبوك يقول، وله سؤالان، يسأل في سؤاله الأول عن الغيبة، حكمها محرمة كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. السؤال الآخر عن الرشوة بارك الله فيكم، يقول: إذا اضطررت لها، وهي محرمة، وإذا قلنا بالاضطرار أصبحت الرشوة سهلة، لا بد أن نقضي عليها وألا نسمع ببذلها، لعن الله الراشي والمرتشي. فإذا قلنا إن من يحتاج دفع استمر ذلك الإنسان الرشوة ورغب فيها وعامل الناس كنا بذلك، فكنا متسببين في إعادة على الباطل وملعون بأخذ الرشوة، فلا يجوز أخذها ولا التعاون مع من يأخذها بل نغلق الباب عليهم لنعلمهم أن هذا منكر يجب تغييره. سؤاله الآخر والأخير يقول: ما معنى جزاك الله خيرا؟ يعني أعطاك الله خيرا عما فعلت. في الحديث: من صنع لمخلوقات جزاك الله خيرا فقد كافأه. أحسن الله إليكم. بعض الناس يكتبون آيات من القرآن ويضعونها في الماء ويشربونها ويقولون هذا كلام الله سبحانه وتعالى يشفى منه، ما حكم هذا العمل؟ لا مانع منه. هل تعتبر من الرقية؟ نعم من الرقية. لا مانع منه. أثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفع بعلمه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام أذكركم بهاتف وجوال البرنامج لنتلقى عليه أسئلتكم: 0534700700. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.